القرآن هو القرآن المنافي على حد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما استوردت كل العلم لا نقول فيها هذا هنا القرآن تسمية خاصة فيه وهو كلام الله والتوراة كلام الله غير محل ومحرف. طيب فيطلق الكلام على صفة القديمة القريبة في ذاته تعالى كما مر معنا. يطلق الكلام على صفة القديمة القائمة بذاته تعالى. نعم. طيب يطلق الكلام على صفة القديمة القائمة بذاته تعالى وضح هذا بين بالنسبة إليه ويطلق على الألفاظ التي نقرأها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم هذه الألفاظ التي نقرأها تسمى كلام الله فلنا إطلاقان يطلق الكلام على كلام أنه صفة قديمة والوجودية القديمة في ذات الله تعالى التي ليست بحرف ولا صوت المنافع التقليد والتأثير والنحو والإعراب والضعف والكل وسائر المتغيرات حكوته ويطلق المخلوق أو على الألفاظ التي نقرأها فنقول عليها كلام الله ومنه قول سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما بين كفتي المصحف كلام الله تعالى أي مخلوق له ليس من تأليف المخلوقين. نعم مخلوق له ليس من تأليف المخلوقين يعني هذه الحروف التي بين أيدينا هي نقول أن هذه تدل على كلام ذات الرسول تعالى تصيبها لكن معنى قول الجماهير هو أن البشر المصحف كلام الله أنها ليست من صنع البشر وإشياء حروف وأصوات لكن ليست من صنع مخلوقة لله تبارك وتعالى مش الصفة المخلوقة يعني تلك الحروف التي نقرأها واضح وتلك المعاني مخلوقة لله تبارك وتعالى ما معنى أنها كلام الله بمعنى أنها كلام واحد من نحو اتفقنا أن كلام الله تبارك وتعالى ليس بحرف ولا صوت ولا فيه تحريف ولا تأثير ولا هواء ولا كذاب ولا نسق ولا ها؟ يعني مثلا بسيطة إلى الإنسان كلمة طيب فلما نشوف تدرج شوية من المباحث الظهور أفضل مستعدة طيب فكلام الله تبارك وتعالى يطلق على كلام النفس القديم واضح بمعنى ان وظيفه قائمه بذاته تبارك وتعالى وعلى كلام الله هذا القران نقول عليه كلام الله ويطلق على كلام الله كلام النفس وكلام الله نقول عليه انهما القران الذي بين ايديهم كلام الله حروف يعني ما بين نفتين وعلى كلام الله بمعنى ماذا؟ بمعنى انه خلقه وليس لاحد في اصل تركيبه كفر تلك الحروف القائمه بها دائما قاعده السلف الصالح رضي الله تعالى عنه يرون قاعده يعني تكفي الذهب كما قال سيدنا ابو حنيفه النعمان رضي الله تعالى عنه وارضاه قالوا ما قام مخلوقهم وما قام بالخالق فهو غير مخلوق واضح العمل ما قام بنا هل انا مجرد ان قام بنا مخلوق فهو حاجه اما هذا الكلام اللفظي الذي نقول فيه انه كلام الله تبارك وتعالى بمعنى انه خلقه تبارك وتعالى وليس لأحد في أصل تكليفه له. وعليه يحمل قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وإطلاق كلام الله على الكلام النفسي وعلى الكلام اللفظي قيل أنه من قبيل المشترك، وقيل حقيقة في الكلام النفسي مجاز في الكلام اللفظي والعدد الثاني هو الأرجح. ما هو الاشتراك؟ الاشتراك هو اتفاق مفرد واحد أو لفظي في اللفظ واختلاف المعنى في الحقيقة، هذا الاشتراك. فمعنى أن الكلام كلام هو مشترك بين اللفظ والنفس، فيكون هذا المعنى كلام الحق تعالى أنه ينطق على الأمرين. والثاني أنه حقيقة من كلام النفس، وهذا الرجل مجاز كلام الله. فقولنا أن القرآن كلام الله مجاز ليس حقيقة، فالفات قلت تشجيع واضح معاوض. إذا قلنا أن الكلام مشترك، ما هو المشترك؟ متفق في اللفظ واختلف في المعنى. لا لألفاظ تقول الله فيه بعد الاشتراك هو الألفاظ متعددة والمعنى واحد. لا المشترك هو الاتفاق في اللغة والاختلاف في المعنى. نعم المعنى يختلف. فالقرآن له معنيان بالاشتراك، ولفظ نفسي ولفظ، هذا أولا. ثانيا أن حقيقة في الكلام واللفظ مجاز في الكلام. فعندما نقول أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى بمعنى ما بين لفتي المصحف، أي تلك الحروف المرتبة، فقولنا أنها كلام الله مجاز. ومعنى أنها كلام أن اللفظية هذا كلام الله بمعنى أنه مخلوق لله تبارك وتعالى، لا مدخلية لغيره في صنعته، ولا دخل ولا كتب فيه، ولا كتب فيه من حيث الفاعلية لغير الله تبارك وتعالى فيه. والله نعم بمعنى أنه خلقه. هذه النقطة الثانية. ننتقل إلى الواقع إن شاء الله. المعتزلة الحكم ضمن المختبر بشراره، عندهم الكلام يكون مثل بحكم ولا قول، لكن لم يقولوا ان كلام الله حرف وقول كتاب، وانما قالوا ان هذا قدير، هذا القران الذي بين ايدينا قدير. واضح كلام الله يعني قدير. واضح بس مش كده اصلا بالنسبة لنا مشترك. معنى مشترك؟ مشترك أي أنه يصدق عن نفسه والله في نفسه والله صفة الوجودية تبقى التي تعالى اللفظي أنها مخلوقة لله تبارك وتعالى، لا دخل لديه فيها. هذا معنى أنها بمعنى التوصيف، ومرش معنى قال الكلام الله بمعنى أنه خلقه وليس لأحد في أصل تكليفه كفر، فيكون بالاشتراك بين هذين المعنيين. وصلت معنا حتى على شهر هذا نقول قضيه القران الذي بين يدينا يعني قضيه. القرآن يكون غلط مخلوق مخلوق لا لا مش هكذا المعتزلة يقولوا أن المعبدان في قد الله تبارك وتعالى قديم ولا وإذا قلنا أن القرآن الذي بين أيديه ما يحرك أصوات ولا قالوا حادثة الإمام أحمد بن حنبل لماذا لم يقل بقوله لم يقل بقوله خشية على الناس أن يعتقدوا أن الصفة حادثة واضح خشية على الناس أن يقولوا أن الصفة حادثة بينما يده فقال قد القرآن بمعنى الذي بنيناه بمعنى أنه صفة لله تبارك وتعالى لكن المعتزلة قالوا أن القرآن يعني الذي بين أيدينا بحروف وصوته حادث هو إذا حققنا بالمسألة يعني هذا هو السعيد مش القرآن حقا مش القصة حاجة التي بين أيدينا من المعتزل لا يقول ولا يقول لنا أن صفة من صفاته حاجة بالعكس هم أصلا نفوا صفة الكلام لأنهم لا يعتقدون إلا الكلام لا يكون إلا حقا أو صفا هذا الإشكالي فلما قالوا أن القرآن حاجة يعني يلبس على الناس ويعتقدون أن الصفة حادثة أن الحادث يقوم بذاته تبارك وتعالى ولو الحادث لا يقوم بذاته فبس كيف تكون الصفة الكثير من الكرة في القرآن؟ مع جميع القرآن أن الجلال كما يتكلم الله في تكريم هي مرة المرة معنى أنه يخلق ما يدل على كلامه في هذا الوقت ويكون بحسن وقت المرة معنى الذي يقول أنه كلام الضبط يبيع إليه هو كلام الجيل على كلام الضبط هو جيل التخصيص بسهورة أما واحدة واحدة لأن مثل ما شفت ما سوى قتل انتي مثل تستعب مشهد البرنامج تشكر يعني واحد بالقرار ثم حتى يبقى حتى الشركة تعرفوا من الزيناني ما تطورت فيه وقالوا جيب تصليلات انتي عمر تسمعت بها ولا أطلع خطرت سابقا خلت يخلي الشركة يعني لو قاعد بسنا نصار معاه في تقار نعم قال النظر والله إلا ما أكل عليك في الوقت للمسافة ما أشكالك قليل المر هما قالوا القرآن حق أطلقوا هذا الكلام فرفضوا لمن أحمد بن محمد لأن القرآن يطلق على أنه يطلق عليه كلام وكلام الله يشعر من صفاته لا تكون حادثة فهذا يعني مسألة مش من يعتقد أنه هو كلامهم كلام الأئمة قوائل أما يجب أن تحليل يعني مثلا الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة هذه القولة قال في حق القرآن في حق القرآن ما قام بك يكون مقدمة أخرج يا القرآن هذا قديم عليه قديم وحاسب بس أتوا الكتاب من الحديث في منطق العقل ما قام بالله تبارك وتعالى تكتب الإمام أبو حنيفة في مثل هذا هو مقصود فإمام أحمد بن محمد عندما قال أن القرآن قديم في مجالة العلم مجالة العلم يصرح بها في مجالة في مجالة العوام لا يصرح بها القرآن كلام الله في مجالة مش فقط في بس لكن نحن هذا مجالة العلم فإمام أحمد بن محمد عندما قال أن القرآن قديم مراده الصفة الذاتية مش الحروف الأقوال وما يلقاه منه كما بينا في وقلنا أن الكلام يطلق بالاشتراك على النفس واللفظ أو حقيقة في النفس مجاز في اللفظ. فعندما نقول أن القرآن الذي بين أيدينا كلام الله مجاز الحقيقة في مقام التعليم للكلام هذا ما دامت التوقيت في الكلام هل يوصل كل مرة عشان تمشي كلها توقيت في الفصل هم حاجات في دقيقة تكمل وصل لهم بعض غير كما اشتغلوا لأن الخلق دروس المرة ثلاثة دروس أو أربع دروس يعني الأمور انتهى حتى إذا تفصيل مثلا إذا ما عرفتش في فهمك تعرف إن دي كده خليش بالله أكيد أربع وإذا ما أتحب مش يستجيب بالعلم لكن معلومات دي ما يستجيب ما يجوز يترفع جسر فيك المعلومة دي كأنت وحدك كلمة كيرا ترفع بالله حتى إنما جاء المعلومة دي بس عشان كما قال الله عز وجل ما بعض العاد متعجب كيفاش تطرح إشكال وتطرح إشكال لزوجي وأنا يعني مرارا إشكالاتها طرحت لنفسي الدروس بس والقواعد بس كيف هذا هو السيد كم تجمع والدروس وإلا جيد يعني ما راح تبين كذا هذا الشيء الفرق هو المسألة العسيرة لك قدرة التطور والتفائل وهمها وعظمها جيدة وفهم معانيها بالنسبة إلى أنت يعني ما عادش عندي إشكال أنا قروض أصوات ثانية فاهم عن ذلك تبارك وتعالى يعني القاف والباء والتاء هذيك مهمة ليست هي الصفة تو يجي معانا لفظ دال أو دال من دال خذ الصفة بالبيت يا سيدي أنا كمان لفظ دال مش مانع لفظ دال أنا مش نقصد مانع لفظ دال بكيف مش بنيو أما مش تعرف إنك مش بنيو فاير لفظ دال فاير لفظ دال فهمت أنت الشيخ وأنا في الإنسان كنت النار هي في الحقيقة عند المفروض تهرب إلى حاجة من لكن أنت كيف تعمل فوق فوق الكلمة النار بتعمل يكون فرق بين حقيقة النار لكن هذا اللي يدل على النار طبق لي هذا في الكلام نكتب الكلام وطبقه الكلام؟ أنا ما يوجد حاجة لو نضبط في النار نحن كلام لا القرآن قرآن طبق عيني ما كنت ما قلت قبل ذلك أنه ما بمعنى أنها من نظام كلها خط النار النار خط طبق عن النور ما حفظ لأنها لفظ على حقيقة النار بسم الله الرحمن الرحيم طيب خطيتني على الباب اسمي على الباب بمعنى الباب لا مجرم انت قلت ان خطيت الخطيت تتعلم ان النون ما تعطيكش لانه مش هي الحقيقه لفظ ذات انا شفت سواء يطبعي على نون والقلم وما يقول التبش كيفاش يطبق المعنى هذا على وظيفته؟ ها؟ انت توك قلت ان النار مثلا هذه الحروف المرسومه هي القوم داله او الرسوم داله على حقيقه النار على ذات الخالق هكا ولا معناها انك تبكي على هذه اللحظه تحرفيش لأنه مش هي الحقيقة حقيقة الشيء إنما هي حروف وألفاظ دالة عليه. أنا الآن ألف بلغة القرآن لا بلغة صعب أو ألف لامين إن حصلت على ألف لامين كيف أقدر القاعدة المذكرة أنت على حتى تكفى منها لغة الناس بس ننتقل الان فين المساله هذه فممكن انا كعم قلت ان المعتزله قالوا ان القران قديم على ابتدائي الصيف يعني يعني هو التقريب هو ليس هذا ليس صحيح، يعني انه قال ان القران حتى تكون في ذهني او دخل في ذهني قديم من الثاني هو من ذلك. لكن المعجزه اللي كنا نعملها هي اللي كان اي هي ما يحتاجها من كان معتزله كاصل كاصل كاصل مش افراد تصرف الشيء خذ كاصل تصرف الشيء ما تحت الشيء فيه افراد انا مفهوم في الحق من العنوان جمهورية المعتدة لا رب الدين جمهورية المعتدة رغم أنه هو خبير رغم أنه الشيعة أشكد للمدارة المعتدة معتدة لا بعض المنطقة فيه بعض المنطقة فيه من الأشياء اللي العلم اللي سبب يعني مخالفات من خلال الأمة والجماعة ما كنتش عن الفرق اللي بسقط عنها كأصل يعني أول شدة تواجدهم في التنزيل عندما حصلوا سلامة في حرب المصور نفوا السلامة ولذلك اتجه أهل السنة والجماعة الأشاعرة يعني المسؤولية إلى الكلام النفسي اتجهوا إليه في الجهل هذا أعتقد يحيى ومسلمين للتنفيذ ولنقض مثلا لن يكون الامور دي هذا احكي لك التفصيل عليك ان ترجع الى الدروس السابقه. طيب الان الكتب السماويه الى ابن الرمسي الكتب السماويه الان ابراهيم وجيل وجيل وما شابه الكتب السماوية زادة على كلام الله يعني كلام الله الأزلي الذي لا بداية ولا نهاية له والذي هو المنهي عن السكوت وعن التوقف والتقديم والتأخير والبداية والنهاية كل عوارض المخلوقة كل هذه كل قضية في هذه العوارض الله منزه عنه واضح. فعندما نرى الكتب السماويه جاءت على كلام الله او على بعض كلام الله يعني عباره نقول ان كلام الله هذه الكلمه الدينيه محصوره في التوراه في الانجيل في الزبور ليه نقول على بعض كلام الله من القران من الثورة مش معنى أنها ليس كيف أمر الأمر إذا قلنا لك معنى أن نقول أنها ليس كيف في الله تبارك وتعالى من حيث المعنى لا فيه لا لا إن النهاية المقوم بالنزلة زينة على بعض الكلام مش محصول كلام الله ولا أخطنا بحقني طيب ثورة ثورة قرآن ثورة الجين زبور وكتب سموه جميعا هذا يكون انتهى كلام الله جوهم حيث فوائد الكتاب ضد فتكون دائرة على بعض كلام الله تبارك وتعالى الكتب السماوية دائرة على بعض مدلولات الكلام النفسي على بعض يكون على كلام كلام الله عندما هناك حد رباط على بعض مدلولات الكلام النفسي انه الكلام النفسي مثلا مدلول الكلام النفسي سيأتي على تفصيله يدل على مدلول الكلام اللفظي هذا هو التحديد مش معنى ان الكلام اللفظي زاد على الكلام النفسي لا هذا اذا قلنا بالمعنى بالمعنى المطابق او التطابق او المطابق اذا قلنا بالدلاله الاستخدامية العرفيه زاد هذا زاد الكلام زاد الكلام الثاني فين تصير هذه القومة المسكة في الأمر فالكتب السماوية زادة على بعض المدلولات الكلام النفسي واضحة ليش إشكال نحن قلنا أن الكلام الله تبارك وتعالى باعتبار تعلقاته ومدلولات من يصل إلى ذلك أمر نهائي وخبر واستخبار ووعد طيب ف هذه النسب يعني مدلولات الحدود الدينية تتقسم على هذه لكن ليس محصورة فيها واضح لأن الكلام في بعضني لا نهاية بسلام الله تبارك وتعالى ليس بالسكوت أو بالانتهاء واضح إذا ما هو أن سلام الله تبارك وتعالى أبدي هذا كله شوف عقيدة بناء إذا عندما تأخذ كتاب التربية مش معناها ناخذها ونكملها نطرحها هي تطبق منها الكتاب والبقاء والأخرانية كله بالضبط خمسة تطبقهم على كلام الله تبارك وتعالى المخالفة للحوادث تطبق كلام تعالى بنفسه استغناء عن المحل والمقر تطبق القتال تطبق على الكلام البقاء ومعناها حقيقة وما درسناه وما يلزم على عدم الذاتي الحدود الافتقار الاحتياج الى مخطط فغير الوحدانية عندما نقول ان التكثر التكثر في التعلقات والضوابط لا يستلزم التكثر في الذات هي لو نحتاج تقرر القاعده هذه اما هذه القاعده من ضعاف العقول انه يتوهم ان الامر فاهم خبر استخبار الكلام تعدد بين وحدانيه الارتكاز كم يكون بصير المنطق وين؟ أشخص المثل المثال بالنسبة لي هذه المثالية يقوم شيء أنا هو الأشعر يقول لا راهو كذا وكذا وكل مرة أعتقد عشان من أثر ولا يكون كتاب الدار المقوطة الحقيقية اللي يقول الأشعر يقول له كذا كذا كذا كذا كذا المخالف القواعد هي دي من أثر هذه عقيدة المسلمين شعب الأشعر أو المسؤولين أو فلان أو عجاز لا قضية مش قضية أشخاص بل يجب أن يفهمون قضية حقيقة حقائق ثابتة عقيدة مش فقط خلاف نظامي بعد الفقه يقسم إلى قواطع وظنون لمحل الخلاف يجب أن يفهمون قواطع ليس محل الخلاف ومن خالف القواطع يقصر لا من يقول لك صلاة التواجد كيف فقط اتفق المسلمون على وجود الطريق؟ انا عما عملت امه محمد المتوفى الامور هذه لها اعتقاد عقل، ما هو ارتباطها العقل؟ اعتقاد بفضيله الطريق مش عقيده يعني؟ خاطر العقيده هي التي يطبق عليها مسمى الكفران والايمان، اما الفقه لا، فقط المطور، فانتقلت الى مساله العقائديه وهي ما منا علم من الدين لما نفهم المدنية شو ذاك الخلق المدار النظري الكتب السماوية دارت على بعض المسؤوليات الكلام النفسي ولا يحيط بكل مسؤوله إلا هو ولا يحيط بمسؤوله إلا هو يعني بمسؤول كلامه إلا هو تبارك وتعالى ها يصدق الأخبار والعجز عن الدرس والعجز عن الإدراك يدرك والعجز عن ذلك إدراكي إدراكه حول كمال لأنها في قدر الغذية لأنها كلام الله تبارك وتعالى ولا يكون بشيء من علمه إلا بما شاء لا إحاطة لا بعلمه ولا بصفة وظيفته واضح فالكتب السماوية دائرة على بعض من بلدان الكلام ولا يحيط في مدلول كلامه تبارك وتعالى إلا هو وتكليم الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام كان بالكلام النفسي على تحقيق عند الأشاعرة تتذكرون مسألة مرت معنا عندما قلنا هل أن الكلام مما يسمع أو لا يسمع ذكروها فالإمام الأشعري ومن تبعه والإمام المنصور المعلومي في أحد قوليه قال أن كلامه تعالى نفسي مما يسمع، واستدل على ذلك بأنه لما زاد رؤية ما ليس في جهة ولا حيث ولا كيفية، جاز أن يسمع ما ليس بقلب ولا فكر. انت اشعل الساعه مش بس مثلا انت بكر شويه المعلومه الثانيه يبقى انت اشعل ولا انت اشعل؟ اشعل خفيف بقول انا اشعل يعني تعامل بالعقيده الاشعل. ليه اجيب اشكال بشيء انا زي يعني يقدمني بعض الحراج مع الناس أو يقدم المشعبية أن يطيش الناس على حقائقها مالكي أنت عارف من المالك يعني مالكي أشعر بالذات أشعر أنت تعرفش يعني مثلا أشعر على شيء قائد فقط فمثلا تبقى عليك أنا قلت إحنا نعمل مصدر مستثمين زي إذا كنت أن تكون مصدر كيف تكون فعندما انا نعمل كثير في عندك عزيمة انك تبقى هذا المدرس الاصولي هو هذا المنهج، تحب تكون مدرس منهج. ثم خلاف فترة امور مترابطة انا اتمنى انك تبعد في الاول لان قد تكون قبول عندك اياها انها تظهر قد تكون لك ان السمع يتعلق بكل موجود تعملها قديم حاجة تعملها، لكن تمعنا تعلق ببعض الموجودات لوجود المال تعملها عادة تعملها ومش ليس هذا هو التحقيق تعملها. والتحقيق هو قول الإمام الشرقاوي فتنسل ما فتن المرتفع الإمام الأشعري قال هل ألا قال أن كلام الله تبارك وتعالى الذي أنت تخاف منه لا تقول بينهم مما يسمع. في حين يسمع ماذا يسمع قديم اللي هو حادث مع قديم وعمل السمع يتعلق بكل موجود. طيب الموجود يعود القديم على الارض ولا فيسمع القديم، لكن كما هنا تعلق ببعض الموجودات عاده. ما معنى عادة؟ أي أن العادة جرت أن تكون الآية سليمة وأن لا تكون المسافة بعيدة جدا ولا قريبة جدا ولا انخفاض صوت ولا عمق صوت وتعطي صوت عالي عالي وما يسمعش عادة. ولو رفع الحجاب معنى أن المانع جرت فمعنى جميع الموجودات منها كلامه تعالى لأنه موجود وفي موجودك. فالإمام الأشعري قال أن الكلام مما يسمع كلام الله كلام الله تبارك وتعالى الذي ليس بحق ولا صوت أسمع ما ليس بحق ولا صوت. قال لما جاز أن نرى ما ليس بشكل ولا كيف ولا هيئة ولا في جهة أمام ولا خلف ولا متحيز ولا ولا ولا ولا لا نسمع ما ليس بحق ولا صوت. ومنه أن ينظر بالأبصار لا يجد لا كيف ولا كيف. المعتزلة ليس أنكر الرؤية ليه شدة التواصل المستنزية عايزة في الجهة النجافية الفنسية عايزة شو نقصة من ليه سعر ايه ما عليش ما تنزل قالوا هكذا وديك هو خالف الحق حتى في اللغة هذه الأسباب الضيئة في الجهة في مسلوب العرب الجهة القواعد العقلية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الفرق بين الضار والضار والضابط في اتصاله ومخرجه مليز ينظر وقودها تجي ميل. فإذا صحت بالظاهر في الفوز مش مين اختلف في المعنى وجوه يومئذ الناظر إلى عرضها ناظر لا ناظر من النظرة نظر الله إليه يعني مبيض إلى رب ناظر يعني مشاهد أو رب تصفر قريبا هم شرح بين الظاهر والظاهر المعنى في أي أصل لذلك قال المجاهد الإمام هذا الخلف والضاد باستطالة وتخرج ميل من الضاد وكل هكذا نمشي اللغة لذلك البصر يتعلق بكل موت الحبيب قديما حاجة. طيب نحن القديم له كيف قال تعالى ليس كمثله شيء وهذا من صفات كثير مخالفته تعالى الحوض فلا شك فيها لا ولا مثيل لا ولا مثيل لها ليس بجزء ولا كيف ولا طول ولا ثقل ولا بعد ولا مسافه ولا متحيز ولا ولا ولا وهو نور لان اذا اجيل المعنى نرى ما ليس بمتحيز ولا بجد هذا القول الاول التحقيق للمعنى التحقيق ان الله سبحانه وتعالى يخلق شكرا كل دين تحقيق من الشكل المعنى نحن قلنا ذلك لهذه الجسد هي كاشفه للمعنى على كل هذا لازم الاشعث الإمام الرابع والأستاذ الفرنسي والمتوليد في أحد القوليه قالوا أن الكلام عن خبيث ليس مما يسمع لما قالوا كيف يشهد أن الله سبحانه وتعالى مصدا يدل على كلامه تبارك وتعالى يسمعه شريف المنفى من كل الجهات كيف الحكايه ان شاء الله من الله راجع او المطلق فهو يدخل في المفهوم الخاص فليمر الوقت كالرسول فكر في المساله حتى فمك على الامور المختصه اليوم استفهام حاجه من مقبله ومقبله ومقبله ومقبله قواعد ولذلك يعني هذه القواعد جهلها يؤدي الى إذا كان الآخر يهمها يتعبك جدا لأنه صار تطلع فيه أصلا يعني لم هو أصل تجيل وهمي وخيالي مش ليس منضبطا بالقواعد القطعية البرهانية التي لا تقبل الكلام واضح وهذا هو يعني المنهج الذي نشير عليه منهج السياسة الشمول ومنها الانتجاج والخواطر ليس منها ان نقيس الشواهد او الشاهد على رب العزه تبارك وتعالى او الخائن وتكريم الله لسيدنا موسى عليه السلام كان في كلام النفس عن التحقيق كما تمت ومن اشعر عند الاشاعره وفق المسلوقين الامام الرازي والأستاذ كما ذكرنا لكم أنهم قالوا بسيلة شهادة والمثل اعتبار في أحد القولين خلافة المعتزلة والبعض الداخل من المثلوبية المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا كيف سمع موسى كلام الله تبارك وتعالى؟ قال أن قال أن الله خلق ما يدل على كلامه لحد ما صوت بشجرة فسمعه هذا باطل فالتحكيم الكلام النفسي الى امر ونهي وخبر واستحضار ووعد ووعيد انما هو لتلك المدلوله ليس لحقيقه الصفه هذا مره معه كما تعلق دلاله تعلق دلالة هذا معنى النزول هذه وهي تعلق من تعلق ما إلى دلالة الإحصار رسالة بفعل الكهوة أمر بفعل الكهوة نعم كذلك كذلك فهذا أكثر من حيث التعلقات والمنزولات لا من حيث التي يدل عليها نعم تقسيم الكلام النفسي الى امر ونهي وقدر واستحضار ووعي ووعيد انما هو من تلك المنزلات التي يدل عليها الكلام الحسي واما الصفه القديمه فيستحيل التزامها لان اذا قلنا بالتزامها هذا الالتزام بالايمان القدوم فتكون صفه حادثه والمضاف فيكون الرب حادثا ولا يكون ربا فلنبحث على ربها لان المستحق للعباده يجب ان يكون قديما الختان هو دليل الاحتياج لان الختان يحتاج الى مقدم الى مخصص ومخصصه الى مخصص ومخصصه ومخصصه ومخصصه الى مخصص ومخصص ومخصص ومخصص ومخصص الى مخصص الى ما لا نهايه له تبقى من اصل فاسد تكلم الدور والحمد بالنيران مرجع تقصير بدون مخصص السماوية غير مع بعض الكلامية عرفت كلمة بعض الكلامية عرفت كلمة بعض المقصود ببعض الحمدون مش البلاسية من واحدة واحدة تكلمة مش الصفة إن هي هي الكل والمباعدة لا مبنونة على بعض مفهوم كلام الله تبارك لأن مشروعات كلام الله لها لا نهاية لها فكلام الله تبارك وتعالى يطلق بالسيارات على الحكم والنقي هذا ما لم يستقل المسألة الأولى على أن المشترك التحقيق أن حقيقة التنفيذ مجازا في الذي هو صفة قديمة فهو حقيقة عرفية وفية صفة القول الاستقرار كلام نفس حقيقة عرفية في النفس وحقيقة عرفية في اللفظ كلهم يحتمل التحقيق حقيقة في اللفظ وحقيقة في النفس مجاز في اللفظ فالحسين مجال بحق وصوت مسؤول من بعض نقود كلام النفس صاحب بنفسه تعالى ليس تفصيلها بمعنى مسؤول من بعض مسؤول فالحسين مجال بحق وصوت صاحب مجهول يعني عندنا الكلام هذا الحسين مجهول ما يدل عليه هذا المجهول مش من الضبط مقدمة للمسيح هذا الكلام يوم الدول يدل عليه المنقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى سورة هذا الكلام الذي هو الجزء هذا المجنون عمل الكلام النفس طبيعي له مجنون ولا مجنون الكلام الحسي يدل على مجنون الكلام الوصف هذا تحقيق صاروا بين ذلك مش ان مجنون الكلام الحسي يدل مباشرة على الكلام هذا تحقيق كتب الأئمة الأشاعرة يقولون الكلام مجهول الكلام الحسي يدل على الكلام النفسي تحسين الكلام النفسي نبين عن ماذا هذا يعني في إشكال إيش فيه إشكال فنبين هذا دروس القلب المطمئن طيب إذا قلنا المفهوم الصادق المفهوم المصادق هو دلالة الرب على المعنى إزالة الإزالة

النفسي المنازع عند الحرب والصوت الطائر بجانب الله بارك وتعالى. أما الموجودات الأخرى هي الموجود في البنان والموجود في الإسلام والموجود في البنان إنما هي باعتبار الدلالة والمكان تدل على كلامه تبارك وتعالى. فعندما أتم الآية هذه الآية تدل على ما تدل عليه الصفة القديمة والمقروء بالحسنة القارئ والمقروء والداعي والمكتوب والكاتب والمكتوب كلها حادثة لكن تدل على ماذا؟ على ما يتدل عليه على كلامه تبارك وتعالى مفهوم هذا. وبهذا تعرف ان الشهوة غير مكتوب والقراءة غير مقروء والكتاب غير مقروء لان الاول من كل مثل هذه الكتاب حاضر والثاني منهما قديما نهاية لك وهو كلام الله تبارك وتعالى. واضح؟ فالموجود في البنان والموجود في الاسلام والموجود في الاذان هذا والموجود في العلم من اي حقيقة هو كلام الله تبارك وتعالى. فما نقرأه قراءة من هذه الأصوات والحروف والهوام والأجرام التي تسقط ومشاكل ذلك لا يكون على ما تدل على ما يدل عليه كلامه تبارك وتعالى نفسه الذي ليس بحق ولا فرق. واضح إن شاء الله مختلف يجيكم لا خلنا نسمي مثلا هذه من المسلمين. عندما قلنا ان عباره السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم انه مقرون بالالسنه مقرون بالسجون مقرون بالمصاحف على سبيل الحقيقه وعند بذلك ان هذه المذكورات تدل على هي مدلول مدلولات لذات لصفه الكلام والله ليس بمعنى انها حالة في الاجرام. طيب هناك قاعدة وجود الشيء في الشيء وجود الشيء في الشيء اما ان يكون بحسب قبوله فيه وجود الشيء عندما نقول كلام الله موجود بين كفتين وجود الشيء في الشيء له معنيان تشوف المنهج الراحة تقسيم عندما نقول هذا الوقت لأن هناك تقسيم عقلي وجوب الشيء في الشيء إما أن يكون بحسب قبوله وهذا محاب حقيقي تبارك وتعالى كما قد يكون وليس يعمل بذلك أنها حالة الإجرام ها؟ فالقاعدة أن وجود شيء في الشيء إما أن يكون بحق أن يكون بحسب قبوله فيه كوجود زيت في المسجد والله زيت في المسجد يعني حالة فيه كما مر معنا ذلك كذلك ظرف وظروف حتى والله الظرف يكون الظرف ماذا يكون؟ لا الظرف ماذا يكون؟ قاعدة اللي أخذناها البارحة ذكرها الظرف عندما نقول الماء في الشمس الظرف هو الشمس فيكون الشيء لا حاول والمضروب يكون متحركا فكذلك يعني عندما نقول هذه القواعد تعملها في غيرها الله سبحانه واما ان يكون بحسب دلالته عليه وجود الشيء في الشيء اما ان يكون بحسب حلوله فيه كحلول الزيت في المسجد او حلول الماء في الكأس